النساء 4000 هذا الأحاديث، لكن الضعيف منها 1100 مثلا، يكون مشي أكثر وهكذا العكس العكس. لأنه قلت أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء الصحيح. يقولي أيضا لكم في تاريخ الشكل من دار الترجيح نخل ابن الجوزي لسنة الأربعة في الموضوعات، يقول أنه ذكر حديث واحد من المسائل في الموضوعات وذكر من دار الأربعة، هل هذا يقوى الترجيح نخل ابن الجوزي؟ لا يقول إذا كان البحث مصورا في الموضوعات بينما كان البحث في الموضوعات في الصورة عامة. في سؤال آخر وهو يتردد كثيرا من عندنا في مصر، له أن أخا اصطحب زوجته إلى مسكنه ثم ذهب إلى عمله، وقعدت امرأته مع امرأتي أولى بالنسبة لي، لو ذهبت إلى أخي لنا فلم أجده فدخلت أنا وزوجتي مسكنه مع علم أستاذه أنه يعني لا يترك أن أدخل أحدا، بل هذا جائز. هو إذا لم يحصل خلوة إذا يتعاد نفسه من الله ما في أذن من الطار الدار كما يسرقه ونظام أنه ما يترتب وراء ذلك الشيء من الخلوة فما نجد ما ينام ذلك. في بعض الناس قالوا لا يجوز اعتمادا على زيادة في الحديث لا يخلونا حديث الدنيات إلا مع ذي محرم منها. نعم. من سلمة من هذه الحقيقة؟ ما يقول هل يقول؟ لأنه هو فرده فرد الله من أجريك فيه. نعم. هذا ما يقول هو ليس سؤالا من منها قد حدود عليك أشري حدود نعم. سمعت أن قال الشيخ ناصر اليوم عفوا من صاحب الجامعة والله لا أدخل إلى الأكل لما قلت له فقد يكون أهلاً إن شاء الله. هذا إذن أتوقع الله أنا أتوقع بالنسبة للأطول اللي تفعل ثلاثة متحلة عنه فإيش وراء هل يعني إسلام ضعها ولا تكفر؟ أنا إلى نشفة الفهول في هذه الكنود إذا كانت بسرة تجعل هذه الكنود مشكلا فلا يجوز زينها ولا شرائها ولا استعمالها، أما إن كانت بسرة خليلة بحيث مهما شرب الشارب منها لا يتأثر ولا يسكن فلا بأس. وكيف لنا أن نعرف سنة الكنود يعني وصفتها عالية؟ هذا يعرف من النصف المذكورة عادة يذكرون كحول بالمئة وسبعين أو 75 أو أقل من ذلك، هذا يذكرون وهذا من نصف الله لدينه لأقوال لا خلاق له. أي نعم. تصوم إن شاء الله تصوم غدا وبعد غد غدا وبعد نعم هذا يغني عن عاشوراء. لأنه الحقيقة أنه في خلاف الآن بين الرزمنات بين النوش وبين الشعيرية، الشراء عندهم ليس اليوم وإنما غدا. إذا لم نصم اليوم على هذا الاعتبار قد خلصنا على أنفسنا تقديم التاسع على العاشر، وحين ذاك الخطف سهل، لأن المقصود من قول الرسول عليه السلام لأصومن التاسع من عاشوراء، لأن عشت من خالد لأصومن التاسع من عاشوراء، هو مخالف لأصومن الكتاب ومن يهودا. فإذا لم يتيسر للمسلم تحقيق هذه المخالفة بصيام التاسع فمن وصم الحادي عشر، لأن المخالفة تتعقب من ذلك. وهذا يخالف بصورة عامة، ولو صدق مثلا لأن عاشوراء ليس يوم السبت، ولو يتيسر للصائم أن يصوم التاسع فيصوم الحادي عشر عشان يحقق المخالفة. نعم إن شاء الله، لا سيما بعد نقل الاثنين يكون في قضية الاثنين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما قرأت جزاك الله خير. أفهم في نفسي سؤال عن شجاعة، ما الذي متى صليت وكنت بجنبي تفعل هكذا؟ شكرا. هل أنت تسمع بنا شيء في هذا؟ أنا أقصد تحريم هكذا. نعم هذا محمد. نعم هو من الكتاب، من كتابكم. هو يعني كان يحركهم تحريكهم بسرعة ما لا أقول الآن بما في حولك لما قريت التحريم هو طريق تحريف لأننا إنما قرأت وحرفت لا مال خاص في شيء معين لله، يعني مثلا في بعض الناس يقول ما في شيء يعني هكذا، يعني يضعون القبضة هكذا. فأنا وجدتك لك حالة في هذا لكن نفسه في هذا كانت تعمل هكذا كما هو الظاهر في الحديث، لكن التحليل يشكل حلقة فألقي في نفسي لعل لك العلم أو تعمل في الموضوع. أما إذا كان المقصود في مجرد التحريم فلا أفاك أن النص أي نص كان نحن نأخذ من ظاهره ولا نعيش إليه معنى جديدا لا يؤخذ من داخل الله، فهذا التحريم يشير بإصبع وحيث إشارة بالإصبع ما نفعل هكذا. مثلا الآخرون ماذا يفعلون؟ خط ورفع. نعم هذا من جاء من غير التحريم كان يخلف به ما خلفه بدون ما خلفه أما السباب ليس له علاقة بالتحقيق. أنا تطورت ما خلفه بين خلفه هذا الذي كنت أبحث عنه فأنت جيبي أسئلة لا يبارك الله فيك السباب ليس له علاقة بالتحقيق. أي نعم هذا هو وجه الله عن طبعا جزاك الله خير. لأن رئيس الحركتين يعني إذا قمت من ركعتين ترفع يدك قبل أن تقوم. هذا مع التكبير. مع التكبير. لكن لو أنا قمت ورفعت يدي هل هذا مشهور في الصلاة أن الرفع من قبل التكبير ومع التكبير ومع التكبير. أجبت أوقات لا بد أن يكون كالعادة من الرفع من لا أنا أعرف أن أوقات ما أعزل. نعم. إذا تعرفت على ذلك في أن المرة يسمى نرد الصلاة يتدرس على هذا سنون تلاقشه يتشقق ويجلل ولذلك أعتمد على كثير في غالب الأحيان لما أنظر بأن هذا الأثر زال وأعود الكرة فأعتمد على ذاكرة أضعافه المتشفى عليه. نعم بس يأتي من ذلك خبر من أحد القرآن ماله أنه في حالة طيبة أو أن عملية للسماء وزيئة ذلك يوم الاثنين إن شاء الله العالمين. نسأل الله أن الله عافية إن شاء الله أهلا وسهلا. وما يقول شيخنا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجلسونه وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير المدلع منكر والإنسان يقول غلط بل قال ابن حزم أنه كذب موضع، فما تقولون فيه؟ لا يوجد في سنده معروف من ضعف من جهة تأويل الأسماء الحسنى ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ما هو فعلا مستنكر يعني مخالف المعروف من السيرة لكن الذي يتوقف فيه هو أن يفهم هل يفهم عن الحديث بغمته للنصارى أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة أنا ممكن توقف عن الحكم عريض الضعف من حيث كلمة الحديث يعني وعموه أما النقاط التي استنكرها المجاهد وغيره فلا مجال توقف عن استنكارها يعني تستنكر؟ أي نعم هو قول ابن القيم في مجمع الفقه ومحاول أوجه ومحاول أن يرفض نعم طريق التوفيق ده فاس يعني طرق كبيرة لكن أيضا كما على فاس التوفيق إنما يصار إليه عند رشد مؤمن بصحة الرواية أما في الرواية تأكد هذا ما فيها من الزعم والضعف من جهة وما في التسلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة ومن جهة أخرى فلذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهب وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. نعم. هذا ما يجلس حول هذه القضية. الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه ثم تناول الشيخ الإسلام أحمد شوقي وقال لم يكن له علم بالصناعة الحديثية والشيخ محمد رشيد هو أعلم منه فهل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالشيخ لا ولكن سوى الصواب لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان مقعد وأنكن في الحديث من محمد رشيد الله وإن كان محمد رشيد الله مشارك في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مهمته الممار أما أن يقال بأنه كان أعلم من الأسباب فهذا كلام إنسان يعني في معظم دفع على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على الأسباب يعني ما معروف انه عدو يدود لاهل السنه ولجماعه السلفيين الذين ينتمون الى العمل بالسنه وعلى منهج السلف الصالح فهو ينقد لا ينقد بعلم ولا بعدل وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بانه خلاف ما يعلم ارسل الله على ما هو المبايع. قال شيخنا قال اخر هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟ نعم في ذلك. وقد روى عن ابي داود في الثاني. الحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه عنه وادهم قال حدثنا ابو داود فلم يسمى فلم ينتبه فالظاهر انه في الثاني. وإن كان الحراني أبو داود الحراني سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما هذا قول النسائي بدون أن يقول الحراني يعني يقول حدثنا أبو داود يقول الظاهر كثير مواضع النوسي بالثاني ثم روى الحراني ما هو يعني كيف نميز إذا يعني أيضا يقول ما روى الحراني أبو داود والله هذه نقطة إن شاء الله تنبه لها في قدر في هند من الحديث صحيح من الضعيف المسلم النساء شكرا الله لك شكرا هل يساكر المخاطب بالقرى الشريعة؟ ما عنده رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية يعني مثلا انا عندي تلفزيون والتلفزيون مثلا معروف الاستاذ والخلال، فهل يجوز ان ابيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو عندي على سماع الغناء وسماع رؤية الفجور والخلال، هل اكون انا آثم بهذا السؤال؟ بس انا اتخاذي الامر في هذا لكن هل لها علاقه بالسؤال السابق؟ يعني انا هم يقولون ولم اخر انه مكلف الصلاه مثلا، هذا الذي يعلمه بسؤال السابق انه مكلف بالصلاه. اما في هذه الصوره التي سالت عنها اخيرا ان هذا يجوز لك ان تبيع التلفزيون، الجواب عن جوابه انه لا يجوز لانك بذلك مساعد له على الاستاذ في الارض. يجوز على ذلك ان الاله التي لا يجوز استعمالها شرعا لا يجوز بيعها لانما تحط وما تكسر، وهذا الجواب الذي هذا هو حكمه في الاسلام لا ينبغي ان يخرج هذا الحكم الى ان يباع للكافر ويستعمله في معصيه الله عز وجل. هذه المسألة تشغل نشرة على هذه المسألة الأولى. لكن بالنسبة لو أنا يعني أخذت هذه الأسئلة يعني قبل أن أنتجي كان عندي ثلاث أجهزة من التلفزيون الملون يعني تقريبا تعادل 1000 جنيه. فيقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال والحوالي. وفي تحكيم الأجهزة إذا أعاد المال فهل هذا قول واجب يعني؟ قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل، لأنه ما هو غالب في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء بطلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر وإيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحكيم هذا المحرم إسلاميا إباعة للمال فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علما بأنه المسألة أهلاً مما يبتلى به المسلمين اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فمن زاد التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن تغرقها واستفد من قيمتها، لأن هو لما اشتراها لتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة. مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خملة، وإنما أمره وبالأولى أن لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها. ولكن شفنا بالنسبة للخمر كما التلفزيون قد يقول قائل إن هناك فرق أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع عليه مثلا برنامج ديني ويمكن مثلا في برامج في التلفزيون نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه؟ وأبيع مثلا اتفاعا على أنه ليس حراما بالكلية أبيع لمن من الثاني من الحلال بكلية الثاني من في الحلال. على كل حال التخريط مع كون الواقع لأنه لا يبقى التخريط بين الخمر وبين هذه الأجهزة، لذلك أننا إذا قلنا أن فيه فائدة لاستعمال التلفزيون فنحن نكون صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن ما هي أخرها يا أمر ماذا لا يمكن أن يوجد تلفزيون في إدارة مسلم إلا يستعمل فيما حرم الله بشدة الاختتال به. وأنا شخصيا أعتقد لأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وغرضا وإلهاء عن قيام كثير من الواجبات التي يجب على المسلم المقتدي له. فكون التلفزيون يمكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني انه يختلف عن الخمر، لان الخمر ايضا يمكن تحويله الى خمر واستعمله في خير. ثم لا خاف ان هذا الواقع يدفع لنا كثيرا من المشكلات الاخرى التي قد يستعملها بعض غير الاهواء فيستحلنا حرم الله. لو مثلا رجلا كان سجى بالتاجره بالمخدرات ورأس الحشيش والأفيون ونحن ذلك، ثم تابع أمام أورد علينا ذاكر سؤال، هل يريد أن أبيع هذا من كفار الحشاشين وهم الأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأن هؤلاء يوسف وأن هؤلاء أسماء كبيرة هو عليهم ويحتفل دخل الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض المنصب التي تسمى الخدم التجارية لكثرة ما فيها من تحديثات. هذا رأيت الموضوع، وكثيرا ما نقول لبعض اخواننا تعال خرج ليلا نهارا نقعد على تصوير التجارب، ثم بعد ذلك يقال ان هذا من العمل لا يجوز اهل الخير عليه. اختفال لقد تحدث بانواع قديما بخصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هذا يجوز أمر أيضا عليه؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وعلماء السلف أنفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتأذى بكلام الله، لا، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليه القرآن بطريقة يعني مقروعة بخط مثلا مغارج اليمين، وكذلك يقال بمسجد الطابع، كذلك يقال بمسجد المصحف، كذلك يقال بمسجد المؤلف. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم. وعندنا في مصر بعض الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملون هذا الفن. هل الشيخ ناقص الدين الألباني يقول إن أو يفتي أن ربح هذه الأعمال شخصا وهو شخص إذا كان شرخا طبعا ما الذي أحل الشرخ؟ يعني إذا أخذ العمل وصوره وانشره نعم حرام إلا بإذن المؤلف، إلا بإذن المؤلف، لأن هؤلاء المتهجرين بحقوق الآخرين يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا وأن يتاجروا به بإذن المؤلف، فما الفرق بينه وبينهم وبين المؤلف؟ واضح؟ نعم. فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيقول قولهم لا. إذن لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول القرن الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟ وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرر كتب الشيخ لطلاب العلم؟ لا، هو الأم هذه. أنا بقول وقد قلت هذا لست إلا، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح، كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا. لكن أين هذا الإنسان؟ أين هذا؟ يعني لا تبح له أي ربح. هذا من؟ أين أعطيه؟ إلا بإذنه. إلا بإذنه. أين أعطيه؟ ثم يصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه، ما أظن طلعت على مجلد من صحيحة الأول أو الثاني. التعليق نعم على الله. عندنا في مصر. هذا في مصر. يعني هذا أظن الشيخ ما يصلح لي. وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. فإذا أجاز الآخرون يتاجر به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمحقق وإلى آخره؟ يعني إذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبه. طبعا شو نعم النشر نشرة مستقلة كنقل أو نحو ذلك هذا حرف الإنسان يجرأه، أما أنه أولا يدفع كتاب الكتبي وبدون إذنه، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف، هذا في إبراء. وبالمناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز الثمن من العلم، هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا أنفا أنحاب تكره سواء من المؤلف أو الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسابق بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طلع منه مثلا 5000 وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السابق فيطلع الكتاب لا يكلفه إطلاقا فيبيعه بنفس القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويطلع من الرسول وشبه ذلك، من الذي هذا؟ على الأقل لابد بكل ناشر من سائل، ونحن وصلنا بشيء من هذا من غير الإعلامية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة، عرض أخينا وصهرنا نظام شكلها أحدهم، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من ناحية المادية. قال ما في مالي أنا باخذ رأي الشيخ، استشارني في فضل لي يستعين من السلسلة. قلت ما في مالي، فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى وصلنا فيها. ما كاد أن يطلع إلا نظر الكتاب مطبوعا بدون إذن، فبرك الكتاب عند صاحبنا فيها سنين، فتعطى الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر، فأصابه ضرب وأصابنا ضرب، لا سيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طبع الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على الضرر. فهذه العواقب والنتائج المرأة طبعا تخطر في بال من لم يعامل قويا وإنما ينظر إليها من ناحية العلمية المحضة. هذا رأيي في هذا الموضوع. والسلام عليكم. عليكم يا شيخ، إن شاء الله الكثير من الناس الآن أشخاص أو مكاتب يقوم الرجل يعني يأتي على رجل آخر رضاء بيت رجل آخر ويتقاضى مقابل ذلك شيء يسميه سمحة. لا في ذلك. ما في ذلك. بالنسبة اللي بيقاضوا خاصة المنتشرة في البلاد مصر جالس في البيت يقول أنا لا بطلب من البيت هذا حتى تسأل فلوس 5000 أو 1000 أو كذا، يجوز أخذ غير من صاحب البيت اللي بيسأل الأجار حتى يخرج من البيت. يعني هو مستأجر. نعم هو مستأجر ويطلب فلوس من المؤجر. نعم وما يجوز، لكن المشكلة هنا نعم هو عدم إيقال إيجار الاستئجار بطريقة شرعية، وهم حينما يتعاقدون بهم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى 5 سنين، والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يملك المالك، ولذلك هو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أقرر لك الدار إلا أن ترضيني في المال. هذا حرام؟ هذا ما يجوز. طب هو يريد أن ينتقل إلى مثل أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، فهل يمكن أن يأخذهم بالإعانة وليس التحكم؟ وبالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أنه على حق المسائل هذا لا يجوز. تبي الزكاة هي في الأقضاء، هل الزكاة في المال أو في الذمة؟ أنت عندك مجال ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. مناسبة الكلام الطالب، إن شيخنا حفظه الله تعالى قبل بدء ذلك اليوم سألني هل مر بك حديث في رفع اليدين في الدعاء بعد السلام من الصلاة؟ وهو في هذه الأثناء كان يكتب مقدمة المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة، وكما أخبرني هو كان وصل إلى 30 صفحة أو 40 صفحة، وهو في هذه المقدمة يرد على الغماري وجماعة من هؤلاء وبقية كلام الشيخ حفظه الله تعالى ينمخ إلى ما ذكرته الآن. هذا الإيمان من أسأل الحديثين أو ثلاثة حديث عظيم ابن السني قال قضى ماذا تحصيل كان واحد فعل وحديثين عظيم من خمس من أبي شيبة قالت جدا من يومين ثلاثة قال أبحث ما وجدت لهما طهرا مع الاحتفال ببقاء احتمال ان يكون اودعهما في مكان لا يخطر في البال بمناسبتهم غير مناسبة لرفع اليدين. هناك شيخنا احتمال اخر هو انني التقيت في مصر من الاخوه القائمين على طبع المصنع في الهند، فذكروا لي انهم يجددوا طبع الامام نظري ان ثلث المصنع بالاقصى، يعني وجدوا على مستوى الشباب وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط منها. هذا ما أقول، لكن من جملة محطوط أنني رجعت إلى جانب كبير الشرطي، فكما تعلم ينقل كثيرا عن محمد بن شيبة، الحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيم الكتاب في قسم الأفعال، لأنها حكاية عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي أن يريد ما في مسانيد في مسند الراوي، أحد الحديثين عن عبد الله بن جبير والآخر عن الأسود العامري عن أبيه. مسند عبد الله بن جبير رجعته نوجد في شيء من هذا القبيل، هذا الجانب الكبير الصوفي. الأسود العامري ليس له اسم في الجانب الكبير، لأن هذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. وأنا ذا مراجعتنا لكلمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب، المهم ما وجد هذا الحديث من ذلك لا يشد يوم الحدود ولا في المجمد نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأعجل هذا اليماني لأن الحديث المرسول عليه السلام صلى وانفرق أمامه في نقل اليماني ودعا ورفع إليه أنا وجدت الحديث المصنف لأنه صلى الفجر ثم انفرق انتهى الحديث فوضعت احتمال يكون ذكر في كتاب الدعاء مثلا بكامله لكن في كتاب الدعاء وعلى كل حال يعني ان عثرت على شيء من هذا تفيدنا اياه ان شاء الله هو حديث ابن السن كيف هو؟ وهذا من العجائب من عجائب اهل الفتوى ان هذا الاهل اليماني ذكره يقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن الدالشي قال وفيه مخاف والظاهر من الميزان انه حديث ضعيف لكن حديث ضعيف يوما من اشتباه الاعمال لما نرجع الى ترجمه الدالشي وهو معروف بالضعف الشديد الذي يقول فيه اتهمه الامام احمد ويقول عن النسائي قال ليس بثقة ويذكر كعادته أحيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا مع ذلك الأهدم يكون حديث ضعيف يوما من قضاء الأعمال وذكر الإماري على ذلك في ذاته بأنما بذلك نفعه ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرجل المخنر لما اطلعت عليها أنه من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الرمائي هذا الحديث الذي أعزاه لابن سينا أرسله بقي علينا نشوف الحديثين مع انني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي الحديث الاول عن امه هو يعني مجهول حيث انك تبين السنان الحديثيه لانه ذكروا انه لا يروي عنه سوى درهم وكذلك ابوه واسمه عبد الله بن الحارث ايضا يقول هذا الذهبي لا يعرف مع ذلك كان الرمائي في مقدمته على رساله اليماني يقول ابوه صحابي والله ليس من يصحبه عليكم السلام ورحمه الله المهم هات ما عندك بالنسبه للسؤال الذي سالته عنه عن حقوق الطبع والشيخ عبد العزيز الله أخ أنا كنت مثير جزئية في فتوى الشيخ فهو يجوز أن تأخذ حقا على الصلعة الأولى وهذا بمقتضى يعني يقابله عملك وتعرف تعرفه يقول أما باقي الطبعات فتعرف أن تأخذ عليك فلا يجوز في باقي الطبعات يقول الطبعة الأولى ماذا في اعتقادي قوي وشفيع ومهضة لأن هنا أولا هذه المسألة وثاني المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتزعوا بدون الأول وهذا ما سبق الكلام عليه أما أن هذه قضية قضية شفيعية فهذا اتفاق بين المؤلف وغير الناشر فكما يقال في حق الناشر هل له ان ياخذ عن طبعته الثانيه يعني اجرا او تعويضا او لا يجوز وما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تحقيقا وتحقيقا ووائلا فيه. إنما أعني قضية شكلية لأن ممكن وهذا يقع كثيرا كما أعلم. إنما يريد الناشر أن ينثبت حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر. وأنا ذلك الذي سواء هل هو قائل بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ من 100، 2، 3، 5، 10، 20 إلى آخره. فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يكون على دفعات؟ لا فرق في ذلك. ولذلك نقول أن هذا التشريع قضية شخصية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا وجه نظري بالنسبة لهذا الكود الذي يستنكره على أشكال السلف. وهناك قيد آخر يقولون لو أن الشريف كتاب أي كتاب حد من كتب مثل الشيخ مثلا فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه وهذا بيع صحيح من كتاب أصبح ملكي، فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء. لو أنا أقول ما في شيء لكن هذا ليس في تعدي لأن هذا الشراء بطريق شرعي لكنه ما شراءه على أن له حقوق الطبع. الأمر واضح لأنه يمتلك الانتفاع لهذا الانتفاع لكن لم يمتلك الانتفاع بما النفقة التي يمكن أن تطبع على هذا الكتاب، يعني البيع واقع على النفقة التي اشتراها هو. أيوه في سؤال وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني تغني لزوجها أو نحو ذلك؟ ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطويل بالصوت الجميل من الألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فأنت تغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها. أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا بالشرع فلا فرق حين ذاك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها، لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام حسن حسن وقبيحه قبيح. فإذا تكلم الإنسان كلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به زادت المؤاخذة. فإذا يجب أن نفرق بين غناء وغناء، أي غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال إنه مباح فلتغني ولتطرده لما شاءت بغنائها. أما إذا كان المقصود بالغناء وغنى أغني الخليعة التي أصبحت مهمة لبعض الفاشقين والفاشقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها أو للغريب عنها. طب ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت؟ يعني ما الضرر في الشرع الذي سيقع؟ يعني ما زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا هذا سبق أن يجوز لها أن تكلم كلام لا يجوز النطق به لعموم الله وخصوصا لا فرق بين العموم والخصوص. مثلا أي كلام لو غنت له مثلا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيق قلب الزوج او كذا. الكلام السابق واضح بإذن الله، لكن الذي يرد هو سؤال اخونا ابو عبد الله أنت الآن أردت أن تأتي بنفاق إن قلت من مانع أن تتوان ما له بالحب والعشق فهذه الحقيقة هو جواب أخونا وعبد الله. العشق إذا أطلق المقصود به أن لا يحل من الحب أن يتبادل من خلاف ذلك إلى ذهني فإذا لم تتغنى بالحب ولا تبقى إلى العشق لأنه يتبادل من كلمة العشق لا يشبه مشروع هذا الحب. أنا شخصيا ممكن يكون عاجز عن الاتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لو نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهلية سابقة ويساعدنا على استعمال مثال لعلنا شيخنا أبو عبد الله الذكر أخر منك. ففي لها أن يعني عادة يذكر في هذا الصمد الخصور والخمور والبطون والأرجاف ونحو ذلك مفهوم هذا الكلام. فدعنا مثلا من ذكر الخصر لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلاميا لأن فيه الاعتراف لجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم حيث يجتمعون على الرخص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره وإن كنت قد قررته فالكلام واضح جدا من قول عليه السلام الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح هذه غيره هذه أصلا حرصا كذلك يكون سأحد عن سخ الأغاني مثلا تحلف بألوانها أو كذا من هذا أوكي جميلة أنت تذكرت أحد ونحن بحياته يعني كذا حياته يعني السلام من جملة الأمهر التي لا يجب السلام بها خلفيان وعلى ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا أشعر لك أخرات أنت أخ مقبل بهذا كتاب له اسمه صحيح المسلم من دلائل النبوة طواف المقدمة خلافة الشيخ محمد رشيد رضا الضلال يعني يقول هو يعني كان انضم الى الانديه المسلمين فذكر لما اضر عن الاسلام فذكر محمد جمال الدين الافغان الرافضي وشيخ محمد عبده وقال محمد رشيد رضا ولنتك سابقيه في البلد يعني هما اضل نعم الا هو اضل لا هما إيه هما اضل منه كان ها هو نحن بلا شك لا نؤيد الامام الى اي جماعه خاصة إذا كانوا معروفين بالروح والشريعة لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد وأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة يظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطع منه ولم يكن له مصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق له. فنسبة للضلال لأنه صدر منه خطأ وغلل هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنى على كثير من أهل السنة في هذا الزمن بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من رجال العالم المسلمين. بجانب أرى أن هذا في غلو من الإسلام. ينبغي أن يكون من مثل أخينا هذا المكمل. وعلى كل حال تريد الخبيث الله أن يفيه وأن عود أن يفيه إلى دخانه. نعم. بالنسبة مع الصلاة أمس من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حد أو أمر، هل هذا صحيح؟ لا صحيح. لا صحيح. طيب ما الحجة في ذلك؟ هذه الصحابة. هل يعني ممكن تذكر لنا أمثلة؟ إن تذكرت مثال الصحابة. يعني ابن عمر لأنه ثبت عنه الأخذ مخيدا بالحج والعمرة وبغير خي بالحج والعمرة. وكذلك ورد عن بعض الصحابة الخاليين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهم. هذا الذي يشرحونه الآن. لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحيته تصل إلى صغته وما تملأ ما بين العجبين. فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وخروا الأخذ وضد التوفير، فلما ظاهر النص لم يتبين ذلك. نعم. أولا هذا الأثر للسنة الصحيح ما بلغه؟ ما أدري. أنا ناسف. مين ذكره؟ ما أدري أيضا. لكن إن صح. إن صح يكون مثلا فيها خلاف بين الصحابة. وهذا يعني صحابي من الصحابي. حينئذ تكون مثلا من موارد الأشياء بين الواقع. لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر لصحة رسوله؟ يعني أثق بنقله ولا يستند من عندي إنما هو ناقل. أنا قرأت كذا وكذا وكذا. فنقله أثق به. فقط. من الذي قال اسمه صحيح أهو أم الذي نقل عنه؟ الذي نقل. والموقول عن من هو؟ هو من أين الحديث؟ من المصحيح المتعرفين؟ لا. إذا هو يأكل عن منهم؟ لا، هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت كتاب الذي نقل عنه. طيب من الماخذ؟ أخ لنا في نصف أسمه؟ ولا لا حاجة؟ لا، بقول إذا كان في اليد كريبة فلا نجد سميه. لا، ليس فيه. إذا نسميه. وأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشهورين بالحديث. إبراهيم ابن عبد الله. ما هو أخر؟ هذا الأخ؟ طبعا هو ما غيره. كان كتاب هذا؟ أي رسالة مثلا كتاب؟ نعم، له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة التفسير، أنا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنقطه. هو يناقش معنى الحديث وربناه في ضوء هذا النقط. وله أستاذ رواية الضمي ينتهي إلى ماذا؟ نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى، على المبنى. يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وأنفض الأحاديث الصحيحة بدعوى أن المعنى غير مقابل صحيح. وله أيضا؟ وله كتاب إرواء الظنون بتخريج من الدارمي. مخطوع هذه الأشياء ولا ما تزال في عالم مخطوع؟ لا، هو ما زال في عالم مخطوع. وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب الأول أم هو خالد بن الأسد؟ تمام. سمعت؟ نعم. أيضا نقل معنا. نقل معنا. أو نازلة. لا المرشيد هذا تثق به؟ أه؟ لا المرشيد الذي نقل ليس عنه. لا لا أنا لا أعرف. على كل حال نحن نتوقف الآن لأنه السبب جدا صحت مثل هذه الخواص. لكن شفنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابة أليس بجرد لفهد نقطة أولى؟ لا في شيء أنا أذكره لك المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا ويقول في تعليقه على رسالة القندهلوي رأيته ولا بيعني لأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة كان كلام في بعض الأمة الخطيرة جدا لو تشكك في صحة ذلك في نسب ذلك للصحابة كان يعني مخلوقا أكثر فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما بعدم فهمه بعموم النص أو إطلاقه وإما مع فهمه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الخليل الوحيد الذي عرفنا عنه علوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه السلام حتى ما كان منها جبلية ولم تخرج من السنن التعبدية فمما ما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معه هذا أبعد ما يكون مثل هذا الصحابي يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة لصحابي من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى أموره إلى باديته أن ابن عمر الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس الاتباع في شيء وإنما حبه أرضى به إلى العلو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس به سنة هل غير من الصعب جدا أن نتصور أنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله يعفو لها مما هو لا يعفو فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول وفي اعتقادي لا يشك كله اسلوب وعقل أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام يؤمنه سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. بسم الله قوي بشيخنا بحج الله من الخطر. لا لا قلت لك آمن سبق عني هذا وذاك ثم هذه مسألة يمكن بين موجودة مثلا أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة بسبب الذي ذكرته لكن الشيخ من بعد أمثاله لا يمكن يقول أن هذا فعل ابن عمر الموضوع ليس الآن موضوع القيد ولا الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقا الموضوع الآن أن سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجه نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا كل ذلك يخالف النص في مقوله. لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبته لأنه ثبت عنه الإطلاق القيد هذا ليس قيدا وإنما يجزء من أجزاء النص العام فهذا وجه نظري في الموضوع. لكن شفنا بالنسبة للفتوى بيستغلها لبعض الناس لدرجة أن اللحام تكون هكذا لا تكثر بعض مثل ما قال كان جهلي كعبات الرز. نعم هو كذلك فلا يشعر سيما المسلم بتوفير اللحية والناس تكون سابقة والحضارية. نعم لكن نحن لدرجة أن نقول للتوفير ولما له حد لا يتجاوز المسلم وهو ما ثبت عن النوم اللي هو القبضة. يعني إذا كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ. إذا رجعنا إلى القيد. القيد أي قيد؟ اللي هو قيد كان إذا حج أو اعتمر. لا يعرف لكن في عندنا قيدين الآن قيد زمني وقيد موضعي. قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن نحكم الآن في اللحية ليس لذلك علاقة من الجمع اتضحت الحمد لله. طب سؤال يا شيخنا بالنسبة لأدوات التجميل أولا هل يجوز غيرها؟ ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟ لو أكشف في الترسيب كان أولا لأن البيع الشراء مبني على جواز الاستعمال فإن جاز الاستعمال جاز البيع الشراء فالنبي يجوز ويجوز. وأنا أرى أن بيع أدوات التجميل معروف اليوم لا يجوز لأن ذلك من أعداء الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التفرق بكفار وما فيه ايضا بالاضافه الى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل فلا ارى جواز الاستعمال بالتالي لا ارى جواز البيع والشراء. فبالتالي هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث عن الموده والاسره بين الزوجين ما شاء الله يعني هو قال لها انا احب ان تفعل كذا وكذا فلو يطلبون ما يجيزه الشراء وما لا فلا ما هو منها أن يطلب ما يجيبه الشرع إن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق عليها هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك لكن تريد أن تحدده واقعة المخلوق في معصيه الخالق. هذا السؤال هذا أنه أن أخذ التجميل هي مرتبة فيها ألوان كما قال بحثنا في هذا في ناس مالوزة كان مثلا الشكل الأوروبية مثلا معه آخر شوال أفضل بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحوم وهو الأطباء يعني الدكتور عنده مستشفى وعيادة ما في عليه الزكاة ما فيها الزكاة في العالم على أوراق معروفة. نعم. أما مستشفى مدرسة ما يريد سيارة هذه سيارة هذه حتى لو كان عندي أشياء سيارة عرضتها للتجارة فلا نرى في ذلك الزكاة المقننة المعروفة التي يقول عن الفقهاء لأنه يقوم البضاعة التي عنده ثم يخرج بها اثنين ونصف هذا لا نعلم له أصلا في الشرع لكن عليه الزكاة مطلقة من بعد تشفية النفس. طب يعني لكن ليس ملزما بها؟ لا ملزم بها. منتب ما يحدث. ملزم ما في حدود. يعني مني على إطلاقه. يعني يخرج أي شيء؟ أي لا ما تجد به نفسه. لكن لابد. لابد. لابد أن يخرج نفسه. طب السيارة الثالثة شيخنا. هل تعامل معاملة السيارة ولا؟ كلاهما. مع أنه يأكل منها. أي لا. وفي العاشر نسأل يا شيخ بالنسبة لرجل تشارك مع الآخر بنفس رأس مال 1000 دينار ل1000 دينار على سبيل المثال، كان هذا المبلغ متفق إنه أحد الشريكين يكون هو كل العمل والآخر يشارك بالمال فقط، وهذا الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح أن يتقاضى راتبا شهريا على متفق عليه. معروف ان بعض العلماء لا يجوز للشريف ان ياخذ اي عمله، لكن انا لا ادري فيما علمت مانعا من ذلك في الشرط ان يكون ذلك رفاقا عليه بينهما، ولا يفعل هو نفسه لا على شيخه الا ان يطلع به كذا، فاذا اتفق على ذلك فالمؤمنين عند شروطه. نعم هل صاحب ماله يأخذ منه أن يعوله بدلاً من ماله أما أن يطالبه بشيء أليس له ذلك؟ نسأل رقمي تكلمنا معكم بهذه المسألة، على سبيل المثال تستطيعون أخذتم مبلغ من المال 1000 ورقيل، الآن جاء وقت السداد، الألف ورقيل الآن قيمتها الشرائية في الأسواق أو قيمة الأغلاف ما تساوي شيء، تحليل السداد هل يكون السداد 1000 ليرة شيء ما كانت 1000 ليرة قبل 10 سنوات أو 5 أو 3 تأدي شيء كبير والآن ما تأدي شيء، تكون السداد بنفس القيمة أم بقيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب 3 أو ضرب 5 أو كذا؟ الذي وراءه الله أعلم أنه الغاية يكون على نصف قيمة الليرة حينما أقرب وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعشر والعشر أيضا لما لو تبعد القيمة فيبقى ما يساوي الميتيرة يومئذ وليس في الساعة الساعة الوفاة. أقول هذا ما لأعلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأي وريا جدا في قوله بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، لا هذا سلام به، فأنا أرى بأمرأة فيه ضرر وفي خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرب الحسن، لأنه حين يعلم الناس أن الليرة مثلاً أو الجمال أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يفيه في سعر من الوقت الحاضر في ذلك الإدارة الكبيرة، يتبع الإحسان بين الناس بعض المرات، ولذلك قد عمل في مثل هذه القضية وما ذكرته آنفا والله أعلم. عليه أن وانا اعتقد انه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة المقدين الله والفضة وحرمه من مكانهما العملة الورقية، لان هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا اشبه قيمة ذاتية، انما قيمتها قيمة شبهرية، ثم تتدخل عوامل العديدة من ما هو اقتصادي ما هو سياسي فتجعل هذه الأملاك للرخيص خافضة رافعة. أما الذهب والفضة فليس كذلك. لذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة في الحقيقة العلم الورقية لأن يلعب فيها الدول الكبيرة هذه هي التي ترفع عندها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية. فالمرجع في الحقيقة المقدار، لكن مع الأسف اليوم لم يبقى مفتوحا في التعامل شيء من هذين المقدارين. هذا المجال أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا، وعندما يعني باع الذهب كان قيمته تعادل 1000 دينار ورخص، فهو ما وجد معه إلا 800 دينار. فقال لصاحب المحل فأخذ لك المال غلام فأنت في الحال يخون. هذا على كل حال يتفرع من كلام السابق. العلم الورقي قيمتها يدعم الذهب، فأنت حينما تشتري الذهب لهذه العملة كأنما تشتري ذهب الذهب. ولذلك كما تعلمون في الحديث الصحيح الذهب بالذهب مثلا بمثل عين بعين يدا بيد، فلا يجوز أن يدخل في يدك النصيحة والتأخير في الوفاء. ثم ذا من العلم الورقي بصداقه الذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فضله. ثم من فروع المثل في اعتقاد مثل خطير جدا، وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالأملاك الورقية، وإنما يخرج منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة. أما أن يتلقى فرصة مثلا حدوث عنده من الأملاك أو يشتريها إما من طير استطاعة فيبيعها فيأكلها، هذا نوع من الخمار عندي أو من الرضا. الله بحب من ذات هذا يجيب شريشة في الحوال فقط. أنا على فكرة لذلك أقول السائل المشترك أن الدراسات التي اتفقت معنا فيها فلا أحد يخالفها عليها. بالنسبة للطبيب المسلم، بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولم تهم، هل يجوز في أمراض النساء والولادة مثلا؟ قبل الإجابة على السؤال يريد أن يتقام الأطفال العصرية السيدات الأوانس أو كذا. نعم. وإنما يتقام الغداء المسلمات يعني أما الجواب فهو لا خوف من أن قراءة الطبيب على عورة المسلمة بدل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز، إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات والمحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم بضرورة تقدر خبرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا مختلفا تأتيه قاعدة المذكورة عن الضرورات والمعذورات فهي يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. باختصار هذا السؤال كعشرات ومئات الأسئلة لابد من ضبط القاعدتين السابقتين التي الضرورات بها المعذورات الضرورات وقدر قدرها. نعم. لكن تسمع أحيانا نجد هذه التقارير المسلمة. هذا أقوله قياسا وخلافا من الحديث الصحيح المعروف وهو كلمة السلام من قتل معاهد في كنهه لم يرى رائحة الغنة فإن ريحها تكذب المشيط مئة عام. باعتبار أن هؤلاء يبرئهم لذلك أنهم أعطوا الغنة وأعطوا نوم العهد ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود. من هذا الباب لا يجوز أن نظن ولا جف ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة كذلك لا يجوز بين المسلم والكافر. الله أعلم. هل يجوز يا شيخنا بقول الله فقط ما يكون من هذا يعني كذلك أنه يضع إذا لم يكن هناك اختلاف وهذا مع الأسف ممكن وقالوا أن المخل يخل الثلاث فإذا لم يكن هناك اختلاف وكان الدارس في تلك الكلية متمكنا من معرفة الأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع فدرس ذاك اليوم القانون لأنه اتباع وتوسط المعرفة هذه المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم حتى بعد الدول الإسلامية إن كان كذلك فجاهز وإلا فلا. ونحن نعلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما في يد عمر بن الخطاب صحيفة لما سأله عنها قال هذه صحيفة للتوراة كتب أبي عز فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أما تهيئتون أنتم وما تهيئتك اليهود والنصارى لو كان موسى حجم ما وسعه الا كبال فانكر رسول عليه السلام على عمر قراءته بتلك الصفحه او الصحيفه لان مثل هذه القراءه كانها تحمل كفرا لان صاحبها لم يغن بما علم في كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغناء الغناء الذي كسر به في بعض الاراء قول عليه الصلاه والسلام من لم يتغنى بالقران فليس منا. لكن اذا كان الامر كما قلت امها أما الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة معامل الآخرين من القوانين فدخل الطالب في العلم تلك الكلية بهذا القصد أنا لا أرى من ذلك جامعا وإن كنت أقول هذا الغرض بمسألة النظرية لا تتحقق عمليا لأن أين هذا الطالب الذي عرف عن الحرام والحلال في المعاملات فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا إلى قلبه أن يخلطه عن شيء من دينه. كيف هذه الدراسة لا توجد في هؤلاء الطلاب قبل أن يورثوا في الكليات يورث ناقصة في النهاية بذكر الدراسة. نعم. نعم. نعم. مثلا شفنا الان احكام الدول وكذا تجري على هذه إذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون إنه تبيع حقوق المسلم وأظهر شيء حكمت قضية الجامعة هنا ورسول المحامين والتبرئة ونحو ذلك. فهل ده يعتبر تبرير أو مشهور لدراسة قانون وضعه والفرقة دي والحكم دي وإلا ما أعتقدها من أجل تخليص المسلم من الوساطة؟ هذا يشكل كثيرا من الأسئلة التي فيها أو تكون فيها مزاد خطيرة. منها مثلا هل يجوز أن نقدم نساءنا وبناتنا وأخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكون هناك طبيبات هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطب بدل الأطباء في السؤال الثالث. وكثير من الناس يجدون أنه لا مانع من ذلك لأنه نحن بحاجة إلى الطبيبات. أنا أقول هذا الجواب مانع من قاعدة نبي الإسلامية أيضا وهي قاعدة الرواية تبرر من سنة. أما الإشكال الذي يريدونه ويشبه ما أنت آنفا حكيته نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عز وجل. لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا لتحقيق الدين كما نهتم نحن. فهنا غاد نحن نحافظ على مبدأنا وعلى عقيدتنا ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من ذلك، كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يستطب لهذه الجامعات التي يختلف فيها الشباب بالشباب، لأن غيرنا سيكون بهذا الواجب أن لا يهتم اهتمامنا ويبدو من حلال والحرام. فمثل الأيام ستجوز بطبيعة الحال. بمعنى أنا أتصور أن زوجا من الناس وبكرا تورع عن أن يدرس القانون، لكن ناس آخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه، لأن ليس كل الناس يتقون الله عز وجل، خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ الموجود لأخذ الضرورة، فيأخذون هذه الفتوى ويأخذون بها كل مطار. فحينئذ تتحقق المصلحة من طريقين، فليس هناك حين ذاك ما يضرر لنا نحن أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نتساهل الدين والمحافظة على أخلاقنا. كل غير ما شفنا غير ما تبدأ تقول في السلفيين أن أقصد مسلمين عامة. إذا فيدرس طب النصارى أنا لا آمن أن نصرانية على زوجتي. أنا أقول أخذ المسلمين، يعني أخذ المسلمين بصورة عامة فيهم ما صرحت آنفا من لا يهتم بالتحليل والتحليل اهتمامنا. اهتمام السلفيين يعني؟ لا لا، أي اهتمام السلفيين. أولئك السلفيون بهذا الواجب. لا أقصد النصارى حتى. نعم. وقد يكون موضع لهذه القضايا ليست من الحدود الشرعية، قد تكون مثل خلقة المرور ظلم في أخذ الكتاب منه. إذا كان لديك مثل هذه القضايا أن يذهب إلى محامي يترافع له أمام القضاء ويتحقق من هذه وكان هو لا يتحرك من الطاغوت مثل الجزئيات التي انت تشير اليها هو يملك الا من ذلك ابدا وانا شفنا هل الضرائب حلال مع كون يؤتى الزكاه الضرائب هي النفوس وهي من ملايين الاسلام وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المخالف المرسلة وما تكون الحادث من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك فيها. أحسن ما قرأته في هذه المناسبة تبان لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يؤكد عموم قوله عن الإسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعرض هنا بترسيم لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة وإنما لا بد من التفسير فيها. هذا التفسير تفسير رائع جدا. يقول ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام يوجد إن كان الدافع على ذاك الأهداف المقتدي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يسلم لله ولا يريد نحن ان نتخذ ذلك الحادث وسيله لتحقيق مصلحه فرعيه لانها لو كانت مشروعه يسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى من اجل المعروف بانه شريعه كامله لا عزم بسبب الهوى. أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة إلا أن المقتدر بأحداثها لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول مملوك. إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي يحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة فلما أهملها المسلمين لم تتحقق تلك المصلحة فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المتبوعة وهنا يقول هذه ضلالة لا يجوز التركز فيها هي تدخل في عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة كما في النار. أما إن كان الحادث حدث والمقتدر لم يكن قائما في عهده عليه السلام ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إثبات هذه الحادثة لتحقيق مصلحة منزلة فهي التي يجوز الأرض بها لأنها تحقق مصلحة الشرعية دون مخالفة ما بما سبق من المواعين. المواعين الأول المقتدر كان قائما في عهد الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو المقتدر وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين. أما النوع الثالث إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلحة منزلة فيجوز تبني ذلك في تحقيق مخالف المسلمين. إذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نعرف الجواز والحكم البراء في الإسلام لا شك أن هذه الضرائب التي تهرب يحصل بها تحقيق مصالح الأمة مع شيء الاتكام في التأمين، لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف في مواجهة الأمة، تصرف على الأقل في مواجهة إفراط وإضاعة المال من نفس ذلك. فنقول هذه الضرائب ما سمها أو قمنها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سمها الشارع الحكيم في الإسلام والتي هي السبب لتخديث الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت كمية المال من المال، وما يفعلون سم من عندهم تلك الضرائب، فهي مفيش وهي لا تجوز. ولذلك يفصل بخصوص الضرائب، يفصل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول يجوز للوالي الحاكم المسلم أن يفرض الضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طالعة لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فهذا يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده ومشيئته لقضاء على المشكلة الطارئة. فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب، وهذا هو أيضا يراعي في هذا الحديث الضرورات والمعمولات. أما أن تصبح الضرائب نظاما يقوم مقام النظام الإسلامي فهذا هو الكفر العظيم. هل على هذا يجوز التهرب من الضرائب أي يستحب؟ يقول يجوز التهرب إذا لم يترتب من وراء ذلك نفس للإسلام بسبب متهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب المسلم من ضريبة، قد يشرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تخرج الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف شده وشد التحيط ودينه لا يهل المسلم. فإذا لم يتركه ولا يمارس مثل هذه المسجد جاهز، لأنه يتخلص من الظلم. فعندنا هذا في يحتاج إلى هذا التهرب أن مثلا يدفع رشاوى أو غير بعض الناس حتى يعني يتعون عنه ظلم أكبر أو يدفع في المطلوب حتى يدفع عنه ظلم أكبر. فما قولكم في ذلك؟ يعني الرشاوى هذه بالصورة هذه يخفى منها تعليم هؤلاء الموظفين على هذه المخيط بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أصح في ذلك. لكن كان عندنا محل يا شيخنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه، في حين أن المحل أرباحه لا تصل إلى هذا المبلغ. كان يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه، يعني دفع الظلم الأقل، دفع الظلم الأكبر بظلم أقل، يعني دفع أكثر. فهل يجوز تأجيل؟ نحن نقول هذا، نقول هذا نفس الشرع أكثر الأمر، بس يجب أن يرى ما ذكرت أيضا لا يمكن أن الأمر في نفس الدين والإسلام وغيره. لكن فلنا سرا جدا ثم بيني وبين ربك. نعم. طب في هل دخول المقاضات جائز؟ يعني مثلا قتل الاطباء ليقيموا قطعا مقاضي. واي مقاضى بتعني فيها اقسام مثلا بما معينه مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ انا اعتقد ان هذه المقاضات كلها قائمه على نور الاسلام وقائمة على قوانين غالب الإسلام، هذه المقابلات مثلا حيث التطور الموضوع قد يكون مثلا لابد من ان تجمع الاموال مثلا المشتركين في هذه المقابلات. هذه الاموال اين يؤمن بها؟ يؤمنها في البنوك ويكون المشترك فيها شريك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.